السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فجدير بنا في خضم هذه الأحداث التي تمر بنا أن نسعى جاهدين لزيادة إيماننا. فالأحداث والملمات يجب أن تزيدنا إيمانا إلى إيماننا، فإن زادتنا إيمانا فالحمد لله، وإن أثرت فينا سلبا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. فجدير بنا أن نبحث عن الأسباب التي بها يزداد إيماننا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على خير. فأذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور وبعض الشعب التي بها يزداد إيماننا بإذن الله، فلنحرص عليها جميعا، فكلها مستقاة من كتاب الله، وكلها مستقاة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلى شعب الإيمان على الإطلاق التي تحظى بها برضا الله سبحانه وتعالى عليك هي كلمة التقوى، تلك الكلمة التي ضرب لها المثل في القرآن، إذ الله قال: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهي كلمة لا إله إلا الله، فأكثروا منها، فهي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصاحبها وقائلها أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فجدير بنا ولزيادة إيماننا أن نكثر من هذه الكلمة الطيبة المباركة التي بها يتقى العذاب، وتثبت لنا بها الأجور، وترتفع لنا بها الدرجات، وتنور لنا بها الصحائف يوم نلقى الله، مع سائر الكلمات المتضمنة لذكر الله، ككلمة الحمد لله التي هي كلمة كل شاكر، التي بها يدفع العذاب، يدفع ربنا العذاب، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. والتي بها أيضا تستجلب النعم، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والتي هي تملأ الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وكذا من شعب الإيمان كما سمعتم في الحديث، أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، سواء كان الأذى أذى من الملقى على الأرض من شوكة أو حجر أو نحو ذلك، فإماطته عن الطريق سبب في زيادة إيمانك، أو كانت سيارة تقف في الطريق فتحاول أن تصرفها عن الطريق حتى يتسنى للمرة المرور، فهذا أيضا سبب في زيادة إيمانك وأنت لا تشعر. وبين ذلك شعب منها الحياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ النبي قال: والحياء شعبة من الإيمان. إذ النبي قال: الحياء لا يأتي بخير إلا بخير. إذ النبي قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومن حيائك أن توقر الكبير وأن تعطيه حقه. ولذا فلما طرح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سؤالا قائلا فيه: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه نظر إلى من حوله، فإذا من حوله كلهم أكبر منه سنا، فاستحيا أن يتكلم بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن عمر: فنظرت فإذا أسنان القوم، أي كلهم أكبر مني سنا، فاستحييت. فالحياء من الله والحياء من الخلق، هذا من شعب الإيمان. تستحي أن تتعرى مثلا حتى وأنت بعيد عن أعين الناس، حياء من الله، حياء من ملائكة الله، ثم تستحي أيضا من قومك خاصة من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. فهذه أمور تزيدك إيمانا وأنت لا تشعر، وإن كانت في ظاهرها يسيرة لكنها من أسباب زيادة الإيمان. ولتترقى في شعب الإيمان شعبة بعد شعبة، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وسئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإطعام الطعام سبب في زيادة الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، ولقد أثنى الله على فاعليه بقوله: جزاك الله خيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيطعم الطعام حتى في المناسبات، قد تتوهم أنك لا تثاب، ولكن إذا أمعنت النظر في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء، لماذا قدم الإنفاق في السراء على الإنفاق في الضراء؟ ذلك لدفع توهم قد يتوهمه شخص فيقول: ليس لي من ثواب إذا أطعمت في المناسبات، في الأفراح مثلا دعوت إخواني وأطعمتهم، نعم هم ليسوا فقراء ولكني أطعمتهم، هل أثاب؟ نعم تثاب على ذلك. فإطعام الطعام شعبة من شعب الإيمان وأنت لا تشعر، وكذلك إفشاء السلام. لقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحيانا يخرج إلى الأسواق لا لتجارة يريدها من الناس أو مع الناس، إنما كان يخرج إلى الأسواق كي يلتقي ببعض الناس يسلم عليهم، فإنه إذا قابل شخصا وقال السلام عليكم فله بذلك 10 حسنات، قال السلام عليكم ورحمة الله له بذلك 20 حسنة، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له بذلك 30 حسنة. فإفشاء السلام هذا وإقراؤه على من عرفت ومن لم تعرف سبب في زيادة إيمانك وأنت لا تشعر. ومن الإيمان ومن شعبه حسن العهد، كما بوب البخاري في صحيحه: حسن العهد من الإيمان. ومعنى حسن العهد أو من معانيه أنك لا تنسى الفضل الذي كان بينك وبين إخوانك، ولا تنسى الفضل الذي كان بينك وبين جلسائك وعشرائك، ولا تنسى الفضل حتى بينك وبين زوجتك المطلقة. فإن الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن الدليل على حسن العهد هذا أنه كما لا يخفى عليكم أن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها بذلت كل ما تستطيع من مالها وجهدها لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات البعثة إلى أن ماتت، وكانت ثرية فبذلت ما استطاعت من المال، وحوصرت في شياب أبي طالب حتى قيل إنها ماتت في هذا الشعب بسبب الجوع الذي ضربها رضي الله عنها. فلم ينس لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل، فكان دائما الثناء عليها حتى بعد موتها، ويقول دوما: خديجة خديجة خديجة خديجة. وإذا جاءت هالة بنت خويلد أختها اهتش النبي صلى الله عليه وسلم لها قائلا: اللهم هالة اللهم هالة. وكان إذا ذبح ذبيحة يقول لأزواجه: أرسلوا من هذه الذبيحة إلى أصدقاء خديجة. كل هذا اعترافا بالفضل والجميل، ويذكر مناقبها بعد موتها، حتى غارت أمنا عائشة من ذلك وقالت: خديجة خديجة خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها من فمها ولم يعد في فمها إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر عجوز من عجائز قريش، أبدلك الله خيرا منها. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إني رزقت حبها إني رزقت حبها، ويثني عليها. فهذا من حسن العهد، فحسن العهد من الإيمان. ولقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سائرا في الطريق، فالتقى برجل فوقف معه زمنا وأطال الوقوف، فقال له أصحابه: يا ابن عمر، أطلت الوقوف مع هذا الرجل حتى عطلتنا. قال: وما لي لا أطيل الوقوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا الرجل كان صديقا لأبي لعمر بن الخطاب، وكانت له حاجة، فأحببت أن أسمع حاجته. فحسن العهد من الإيمان ويزيدك إيمانا، فالذي يعترف بالفضل والجميل للناس سيعترف من ثم بالفضل والجميل لله. ومن حسن العهد أن أبا بكر قال لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما أتى إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ظن أنها تبكي لفراق الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. فالشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات بدأ أبو بكر يتفقد من كان النبي يتفقدهم، وهذا من حسن العهد. فإذا كان أبوك قد مات وله أصحاب أو ثم فقراء أبوك يحسن إليهم، وباستطاعتك أن تواصل الفضل والمعروف، فمن حسن العهد أن تصل من كان أبوك يصل، وأن تبر من كان أبوك يبر. فالنبي قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. ولذا فكان أبو بكر يقول ارقبوا محمدا في أهل بيته، ويقول والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فحسن العهد هذا من الإيمان، والذي يشكر الله والذي يشكر الناس على معروفهم من ثم بإذن الله سيكون شاكرا لله، والذي يشحد سيشحد حق ربه وحق الخلق. فليس لمجرد خطأ صدر من إخوانك أو من بعضهم أنك تقطع كل العلاقات بهم وتسب فيهم وتشرحهم، فهذا من الجحود وهذا من النكران. وكما قال القائل ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب، فلن ترى صفات الخير اجتمعت في أخيك، ولن يعجبك أخوك في كل ما يقوله، بل إن أعجبك في باب قد لا يعجبك في باب آخر. فلذلك خذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو. إن وجدت في أخي هذا صفة الكرم أقبلها منه وأنميها وأستفيد منه في هذه الصفة، والصفات الأخرى التي لا أرتضيها أجتهد كي أحسنها فيه وأذكره بتحسينها قدر الاستطاعة. حسن العهد من الإيمان أيها الإخوة، وكذلك من شعب الإيمان ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا من الإيمان، وأنت لا تشعر إذا أكرمت ضيفك وموقنا بالخلف بأن الله سيخلف عليك، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، إذ الله قال يا ابن آدم أنفق عليك، إذ النبي قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا أيقنت بكل هذا وأكرمت الضيف ازداد إيمانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فالإحسان إلى الجار يزيدك الله به إيمانا. ولذا تكررت الوصايا به، فأوصى الله به إذ قال والجار ذي القربى والجار الجنب، وأوصى به جبريل إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأوصى به النبي في الحديث الذي سمعتم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال يا أبا ذر إذا ذبحت ذبيحة فأكسر مرقها وتعا جيرانك، وقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. فإكرامك للضيف حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، إكرامك له سبب في زيادة إيمانك، وأنت لا تشعر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالسكوت عند عدم وجود الفائدة من الكلام سبب في زيادة إيمانك. إذا لم يكن عندي علم في مسألة وسكت، سكوتي هذا سبب من أسباب زيادة إيماني ورفعة درجاتي، سبب من أسباب زيادة إيماني ورفعة درجاتي، لقول النبي فليقل خيرا أو ليصمت، وقول الخير كذلك سبب في زيادة الإيمان. أيها الإخوة، ثم أمور كثيرة تزيدنا إيمانا بإذن الله، فتبسمك في وجه أخيك ولقاؤك لأخيك ووجهك إليه منبسط بابتسامة ووجهك إليه طلق سبب في زيادة إيمانك وسبب في رفعة درجاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، تعاملك الحسن مع زوجتك سبب في زيادة إيمانك، إذ النبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إذ النبي قال حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك فيها أجر، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك فيها أجر، بل وفي الجماع أجر وزيادة ورفعة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قيل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذا لو وضعها في حلال كان له أجر. فصم الاثنين والخميس ففي الصيام زيادة للإيمان، قم من الليل مصليا فقيام الليل سبب لزيادة الإيمان، أكثر من الدعاء فإكثارك من الدعاء زيادة في إيمانك، زيادة في إيمانك حتى لو لم يستجب لك في الظاهر هذا الدعاء، صلاة صيام دعاء اعتمار وحج، كل هذه من شعب الإيمان التي بها تزداد إيمانا. إنفاقك مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سبب في زيادة إيمانك. تلاوتك للقرآن وتدبرك لآياته سبب في زيادة إيمانك، دعوتك الناس إلى الله وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سبب في زيادة إيمانك، رضاك بقدر الله سبب في زيادة إيمانك. فهذه الأمور كلها تزيد الإيمان، أعمال للقلب، حب للمسلمين تحب لهم ما تحبه لنفسك، تحزن لحزنهم سبب في زيادة إيمانك. لقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لرجل شانئ كرهه وسبه، فقال له ابن عباس يا هذا لم تشتمني، لم تسبني؟ والله ما رأيت سحابة في السماء توشك أن تمطر إلا وحمدت الله سبحانه على رؤيتها، وإن لم يكن لي أرض تزرع ولكني أيقنت بإذن الله أنها ستنزل على أرض مسلم من المسلمين فسعدت لكون مسلم من المسلمين سيربح أو سيرزق، فلماذا تشتمني وأنا أحب الخير لأهل الإسلام؟ فمحبتك الخير لأهل الإسلام سبب في زيادة إيمانك، رقتك لأهل الإيمان سبب في زيادة إيمانك، فأعمال للقلب وأعمال للسان، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك وصلك للأرحام وبرك بوالديك وحنوك على اليتامى والمساكين وسعيك على الأرامل والأيتام وتحريضك الناس على فعل الخير، كل ذلك من أسباب زيادة إيمانك. فأعمال للقلب، أعمال للجوارح، أعمال للسان، كل ذلك من أسباب زيادة الإيمان. فعليكم بارك الله فيكم أن تغبروا أقدامكم في هذه الأبواب، ولتحرص على ألا يمر عليك يوم إلا وإيمانك قد ازداد، إما بصلاة في الليل أو بصلاة للضحى كنت تتركها، فكما لا يخفى أن نعم الله علينا تحتاج إلى شكر، وكما قال نبينا مشيرا إلى أن أحدنا فيه 360 مفصلا: مفاصل يد، مفاصل أرجل، مفاصل الظهر، مفاصل الرقبة، 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. إذا قمت من نومك والحمد لله وجدت يديك تتحرك، تقلبت على الفراش وجدت نفسك تتقلب بحمد الله، غيرك لا يستطيع هذا التقلب، وجدت رجليك تستطيع المشي، وجدت نفسك متحكما في بولك وغائطك، لا يخرج منك شيء إلا بإذن الله ثم بإرادتك، فغيرك حرم هذا، غيرك حرم هذا من أهل الابتلاء. فعلى كل مفصل من مفاصلك كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. في صلاتك على رسولك أجر وزيادة إيمان، فلنحرص أيها الإخوة في خضم هذه الفتن المتلاطمة ألا تمر بنا أي فتنة، أو بدون فتنة أيضا، إلا ونقدم لها شكرا، أو نسأل الله أن يزيل عنا كل بلاء، ولنحرص على زيادة إيماننا كل يوم تطلع فيه الشمس، فمن ختم له بخير فقد عسله. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا إلى إيماننا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ السائل: برنامج المعجزة الكبرى على قناة دريم يستضيف الشيخ اسمه عدنان ويقوم بالطعن في البخاري، أقول بالله تعالى التوفيق: لم يكد زمان يخلو من طاعنين في كتاب الله ومن طاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الشخص لغبائه ولقلة فهمه يطعن في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكون عقله لم يستوعب. وأذكر بمثالين في هذا الصدد. المثال الأول أن شخصا من الناس من المسلمين قليل العلم ذهب إلى بلاد ألمانيا، فإذا برجل يقول له: أنتم كمسلمين عندكم أمور غريبة، فدينكم يدعو إلى التخلف. فقال له: لماذا يدعو ديننا إلى التخلف؟ قال: هناك حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتا فرأى فيه آلة حرث، يعني محراث، فقال: لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله حتى يراجعوا دينهم، أو كما قال. إذن دينكم يدعو إلى التخلف في باب الزراعة. فقال الشخص قليل العلم: الحديث ضعيف بدون علم، والحديث ثابت صحيح بالمعنى، لكن هذا الحديث بعينه يدعو إلى التقدم. كيف ذلك؟ الحديث في باب، وتفكير الشخص في باب آخر. الحديث في باب ذم من انشغل بالدنيا عن الجهاد. أقرب المسألة: إذا كنا في بلادنا مصر جل اهتمامنا منصب على الزراعة، ولا نهتم بصناعة الصواريخ ولا الطائرات ولا الدبابات، اهتماماتنا بالزراعة. وإذا أنشأنا مصانع ننشئ مصنع للشيبسي، شيبسي الأطفال، أو ننشئ مصنعا لأدوات البلاستيك، أو ننشئ مصنعا للقماش، كلها أمور لا بأس بها. لكن الذي ينشئ مصنع للصواريخ أو للطائرات، والبلدة المجاورة لنا التي تتبنى إنشاء مصانع صواريخ وطائرات ودبابات، ستدخل علينا يوما ما وتأخذ مصانعنا التي صنعناها للشيبسي وللبلاستيك وتسومنا أسوأ العذاب. فالحديث في باب أننا لا ننشغل بشيء عن شيء أفضل منه. وإلا إذا جئنا في باب الزراعة فديننا يدعو إلى التقدم في الزراعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. نصوص ثوابت تدعو إلى الزراعة وتحث عليها، ولكن حديث جاء في باب لا ينبغي أن يفهم على غير وجه الذي جاء فيه. ومثال آخر: نصراني يقول لمسلم: نبيكم كان يشرب الخمر. قال: كيف هذا يا أخي؟ ديننا يحرم الخمر. قال: لا، أنا أثبت لك ذلك. قال: أثبت لنا ذلك. قال: عندكم في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ائتيني بالخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، ائتي بالخمرة. فالأخ قال: الحديث ضعيف. الحديث في صحيح مسلم، لكن للجهل قال الحديث ضعيف. الحديث في ائتيني بالخمرة، الخمرة السجادة، شيء مشابه للسجادة التي تفترش أو يتغطى بها. ائتيني بالخمرة، وكانت تفرش له الخمرة يصلي عليها. فقلب الهمزة إلى فتحة، قلب الضم إلى فتحة، وحول السجادة إلى خمرة، والآخر للجهل قال الحديث ضعيف. في حين لمثل هذا الجهل يطعن الناس في السنة وهم لا يفقهون، بل أحدهم يطعن في القرآن أحيانا وهو لا يفقه، كما طعن طعن وقال: كيف يعني إنما النسيء زيادة في الكفر، كيف يعني يكون النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء معنى التأخير، كيف يكون التأخير زيادة في الكفر؟ كلام لا معنى له. كذا قال: لكن إن علمت من نسيء فهمت الآية على وجهها الصحيح، فكان الكفار في الجاهلية يوقرون الأشهر الحرم في الغالب، الأشهر الحرم رجب وشعبان رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فإذا حصل قتال ودخلت الأشهر الحرم يفترض أنهم يتوقفوا، فكان بعضهم ينسئ، يعني هو بيقاتل مثلا في جمادة ورجب داخل عليه، فقل له خلاص المعركة مشتعلة آخر رجب هذه السنة، يكون السنة دي ما فيش رجب، أو نؤخره لبعد شوال، نجعل شهر رجب بعد شهر شوال ونقدم شعبان على رجب، يحدثون تغييرا. فهذا التغيير قال تعالى فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني حتى يقاتلوا في الأشهر الحرم، فهذا معنى التأخير، حال الشخص لجهله يطعن في السنة وهو لا يدري، فلا تلتفت إلى مثل هذا الزائغ، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الأخ: يريد توضيح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله حرص عليه، ويقصد الإمارة، وقول الإخوان وحجتهم بأن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هل ثبت في القرآن والسنة أن يطلب هذا العدد الكبير الإمارة؟ كل له نيته في التقعيد أن الشخص لا يحرص على الإمارة، إلا إذا لم يجد شخصا كفئا وجد البلاد ستضيع، فحينئذ له أن يطلب كي يصلح، لا يطلبها لنفسه، لأن النبي قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. لكن كثيرون الآن كل يطمع في أن يكون رئيسا، وكما قال النبي: نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، والله أعلم. ما حكم تبرع مسلم بكليته لنصراني مريض جدا؟ التبرع بالكلية نحن نحيل الأمر فيه إلى الأطباء، إذا شهد الأطباء الثقات العدول أهل الخبرة أن التبرع بالكلية يضر المتبرع فيحرم التبرع بها، إذا قالوا لن يضر المتبرع فإذا يجوز التبرع بها، لكن يبقى النظر: هل يجوز أن أطبب كافرا أو أعالج كافرا أو لا يجوز؟ يجوز تطبيب الكافر وتجوز مداواة الكافر، بدليل حديث الصحابي الذي رقى اللديغ المشرك وأعطي على ذلك قطيعا من الغنم، والله أعلم. يقول: أنا دائما على خلاف مع والدي، وبالأخص في الفترة الحالية التي ساءت فيها أخبار أهل السنة في العمل السياسي، وأنا أخاف من هذه الخلافات مع والدي في الرأي، هل تعد حقوقا؟ إذا كنت متبعا للحق لا تعد حقوقا، إن كنت مخالفا للحق وأبوك على الصواب فارجع إلى الحق، ارجع إلى الحق. أما العقوق اختلف في الرأي لا يعد حقوقا في كل الأحوال. يقول: إنه مهندس ديكور، طلب منه أن يقوم بتنفيذ استوديو للتصوير مع ما فيه من المنكرات، ويعلم أن الاستوديو فيه منكرات، إذا تعلم أن فيه منكرات لا تشارك فيه ولا تعين على الإثم والعدوان، والله أعلم. يقول: من المرشح الذي ترونه أهلا لرئاسة مصر؟ الآن بصدد البحث فيه، ونعزم إن شاء الله أن نأتي ببعضهم إن عاهدنا عهدا أمام الله أن يقيم شرع الله سبحانه، ونشر هذا. في هذه الحال سنتوكل على الله ونقول: فلان الفلاني عاهدنا عهدا، وهو العهد أمامكم، أن يسعى لتطبيق شريعة الله وإقامة الحق في البلاد. تخلفوا عن ذلك فسنسكت. ما الفرق بين التدرج في نزول التشريع وبين تطبيقه؟ يعني التدرج في نزول التشريع كان يختلف بالطبع عن معرفته والتقصير في تطبيقه. فمثلا إذا أخذنا على سبيل المثال مسألة الخمر، الخمر كانت حلالا في زمن، كانت حلالا في زمن، بل كان ربنا امتن على العباد بقوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبعد ذلك جاءت التقييدات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وبعد ذلك جاء القطع بالتحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قبل نزولها كانت مباحة، الآن الخمر محرمة قالا واحدا، ولكني قد أعجز عن التطبيق. فكوني أعجز عن التطبيق فيما يخص غيري، كوني عجزت عن التطبيق فيما يخص غيري، كان أنا أعتقد أنها محرمة ولن أقربها، لكن غيري أنا سأمنعه قدر استطاعتي، لكن هب أنني عجزت عن منعه. فعندي قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الحكم مستقر أنها حرام، لكن في التدرج في التشريع لم تكن حراما. إنما الآن في التطبيق قد يعجز الشخص عن التطبيق مثلا لاستضعاف. فمثلا الآن شرعا نحن مأمورون بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الآن افترض أنني مستضعف، افترض أنني مستضعف لا أستطيع أن أطالب النصارى بالجزية، فماذا أصنع؟ عندي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، مع اعتقادي أنه يلزمهم أن يدفعوا الجزية، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مع اعتقادنا بأنه يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون قد يتخلف أدائي للقتال لعجزي عن مستلزماته، والله أعلم. يقول: أعمل في مصنع لتعبئة الأنابيب المنزلية كمحاسب، وفي سرقات في الميزان، ولا أجد عملا آخر، وأعول أسرة، ماذا أفعل؟ هل أتركه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا تشارك في سرقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هناك أخت تشعر بنفسها أنها غير طبيعية، وتأتيها رعشة شديدة في رأسها ويدها، وذهب لها رجل وقرأ عليها القرآن، وهو يقرأه كانت لا تستطيع قراءته، فماذا تفعل هذه الأخت؟ ترقي نفسها، وإن كان عندها ضعف في الأعصاب فلا مانع أن تعرض نفسها على طبيبة أعصاب مع الدعاء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام.